سود. انا عاشق وداي الدو، انا عاشق عينيك السود. انا عاشق وداي الدو، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس ابات مغلوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وداي الدو، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس ابات مغلوب. وانا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. انا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. بلف بلاد وراها بلاد وعندك بس ابات مغلوب. وانا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. انا عاشق عشقت الليل، بغني الصبر في المواويل. بلف بلاد وراها بلاد وعندك بس ابات مغلوب. عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. انا عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. ومهما يكون بلف الكون وعندك بس ابات مغلوب. انا عاشق ماليش غيرك، وقلبي في الهوى طيرك. ومهما يكون بلف الكون وعندك بس ابات مغلوب. وانا عاشق وبندهلك، يدوق الحب على مهلك. انا عاشق وبندهلك، يدوق الحب على مهلك. انا حبيت ويا مهويت وعندك بس ابات مغلوب. وانا عاشق وبندهلك، يدوق الحب على مهلك. انا عاشق وبندهلك، تدوق الحب على مهلي. انا حبيت ويا ما هويت وعندك بس ابات مغلوب. انا عاشق وداي الدوب، انا عاشق عينيك السود. انا عاشق وداي الدوب، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس ابات مغلوب. انا عاشق عينيك السود، انا عاشق وداي الدوب، عرفت كتير وشفت كتير وعندك بس ابات مغلوب.